والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآيات في هاتين الآيتين الكريمتين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج بعدما نهى جل وعلا عن الزنا وبين حكمه ونهى عن القذف وبين حكمه أمر جل وعلا بما هو وسيلة للابتعاد عن الزنا ونهى عما هو وسيلة إلى الوقوع فيه. فالنظر وإظهار العورة وسيلة من وسائل الوقوع في الزنا، فلذا نهى جل وعلا عن كل ما يكون وسيلة إلى الوقوع في المحظور. فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض البصر هو إطباق الجفن على العين لئلا ترى العورة، وقبل هذه الآية جاء الاستئذان، والمستأذن يكون عند الباب، ويحتمل أن يكون في الباب شقوق وفتحات يرى المرء منها ما كان داخل البيت، فناسب أن يؤمر بغض البصر إذا وقف ليستأذن، فلا يرى من فتحات الباب. وقد استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرع عود، فرأى صلى الله عليه وسلم بصره من خلف الباب فقال لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك بهذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإذن من أجل البصر لئلا تقع العين على عورة. ولذا قال جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول للمؤمنين غضوا أبصاركم، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، من هذه على رأي جمهور المفسرين بأنها تبعيضية، بأنها تبعيضية، يعني من أبصاركم غضوا بعضها، لأن المرأة لا يؤمر دائما بإغماض عينيه، ولم يؤمر بهذا، بخلاف حفظ الفروج فهو مأمور دائما بحفظ فرجه. وأما البصر فهو ينظر إلى محارمه، وقال بعضهم هي بيانية، قيل مزيدة، وقيل صلة، والجمهور على أنها تبعيضية، وجاءت في غض البصر ولم تأتي بحفظ الفرج، لأن المرأة إذا أطلق بصره وقع على شيء من عورات النساء، ففتنه ذلك، وربما يجره إلى الوقوع في الفاحشة وفي الزنا في هذه المرئية أو في غيرها، لأن النظرة تثير الشهوة، فإذا ثارت الشهوة أراد المرء الإفراج عنها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا خرج ورأى شيئا أعجبه من امرأة يعود إلى أهله فيقضي حاجته عند أهله، يقول فإن الذي معها مثل الذي معها، يقضي شهوته فيما أحل الله له ويكون له أجر. إذا رأى المرء شيئا أعجبه في الطريق فيعود إلى أهله ويقضي وطره فيحفظ نفسه ويؤجر، كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه بريدة رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الأخرى، يعني إذا وقعت عين الإنسان على عورة امرأة أو في الطريق أو رأى شيئا أعجبه فليغض، فالأولى النظرة الأولى غير مؤاخذ عليها لأنه لم يقصدها، فإذا أتبعها بنظرة أخرى أخذ عليها وعوقب على الثانية. ومن فضل الله جل وعلا أنه لا يعاقب على النظرة الأولى. ويقول جرير رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف، يعني أصرف بصري إذا وقع نظر المرء على شيء، فلا يكرس النظر وإنما يصرف النظر ليسلم بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من جلس في الطريق فعليه هذه الحقوق الخمسة. غض البصر، لا بد أن يغض بصره ولا يطلق بصره على كل من مر. وكف الأذى، يكف الأذى، لا يؤذي ولا يضع أشياء تؤذي المارة من ماء أو أمتعة أو نحو ذلك. ولا يسب ولا يؤذي المار. ورد السلام، إذا سلم عليك فرد السلام، لأن السنة أن يسلم المار على الجالس، والسلام سنة ورده واجب. والأمر بالمعروف، تأمر بالمعروف، إذا رأيت أحدا مقصر في أمر من أمور الدين فمره بالمعروف، وليكن الأمر برفق ولين. والنهي عن المنكر، إذا رأيت منكر فانه عنه، فانه عنه بما تستطيعه وبما يليق بك. وتغيير المنكر على ثلاث مراتب: باليد لمن يستطيع ذلك، وباللسان لمن لم يستطع اليد، وبالقلب لمن لم يستطع اليد واللسان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولم يقل جل وعلا من هنا، لأن غض البصر بالكلية متعذر وشاق، وأما حفظ الفرج فلا، فيحفظ فرجه ويحفظ فروجهم. يحفظ فروجهم فلا يقعوا في الزنا، أو يحفظوا فروجهم من أن ترى، من أن تظهر للناس. يحفظ فرجه عن كل ما لا يحل له من الوقوع في الفاحشة، ويحفظ فرجه فيستره عن الناس، يستر عورته، يستر فرجه إلا عما أحل الله له من زوجة وأمة. فالزوجة والأمة ترى الزوجة من زوجها، وترى الأمة من سيدها، عورته، كما أن للزوج أن يرى من زوجته جميع بدنها ويرى من أمته كذلك. ذلك الإشارة إلى ما ذكر من غض البصر وحفظ الفرج أزكى لهم أي أطهر. فالمرء يحرص على زكاة نفسه وحفظها من الدنس ومما يشينها، فهو إذا غض بصره وحفظ فرجه يكون سعى في زكاة نفسه واستقامتها. والله جل وعلا هو الذي يزكي النفوس، فإذا أخذ العبد بالأسباب وفقه الله جل وعلا وزكى نفسه وحفظها وطهرها من كل دنس. إن الله خبير بما يصنعون، كالتعليل لما تقدم، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. فقد يزعم المرء أنه يغض بصره وهو يطلقه وينظر ويسرحه يمينا وشمالا على العورات، فالله جل وعلا خبير ومطلع لا تخفى عليه خافية. فالمرء إذا غض بصره محتسبا ففي ذلك بشارة له بأن الله جل وعلا مطلع عليه ويثيبه على هذا الغض. والمرء إذا أطلق نظره وإن لم يكن يراه أحد من المخلوقين، فإذا كان عند الناس غض بصره وقال لمن حوله غضوا أبصاركم، وإذا كان وحده أطلق بصره، فالله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية. فقد أخرج الحاكم وصححه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يثيب الله جل وعلا عبده إذا غض بصره وترك النظر مخافة الله لا مخافة الناس، أثابه الله جل وعلا إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الأصل أنه إذا ورد الأمر للمؤمنين شمل المؤمنين والمؤمنات، وإذا ورد الأمر للمسلمين شمل المسلمين والمسلمات، ولكن الله جل وعلا في هاتين الآيتين أفرد المؤمنات بخطاب خاص، وذلك لأهمية الأمر بالنسبة لهن ولبيان من يجوز لها أن تكشف له ومن يجب عليها أن تحتجب عنه، ولأن ظهور عورة المرأة أفظع وأشد من ظهور عورة الرجل، ولأن في ظهور عورة المرأة إساءة للمجتمع كله ودعوة إلى الفاحشة والزنا والعياذ بالله. فلذا أفردهن جل وعلا بالخطاب للأهمية، وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والمؤمنة هي التي ترجو ثواب الله وتخاف عقابه وتستفيد من الأمر والنهي، بخلاف الكافرة وإن كانت معذبة في الآخرة لكشف عورتها زيادة في تعذيبها على كفرها إذا فعلت ذلك، فالمؤمنة حري أن تستجيب لنداء الله، والله جل وعلا ناداها بهذا الوصف المحبب إلى النفس لأجل أن ترعوي وتستجيب. ولم يقل جل وعلا: وقل للنساء، وإنما قال: وقل للمؤمنات. فمن استجابت فلها الثواب، ومن لم تستجب فقد ينقص إيمانها أو يذهب بالكلية وإن ادعت الإسلام. فالمؤمنة هي التي تمتثل أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقبل النصيحة والتوجيه، وإذا قيل لها هذا الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قالت: على العين والرأس، وتركت ما كانت عليه من السفور والتبرج وإظهار الزينة احتراما لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار ونساء المهاجرين لما سمعنا أمر الله جل وعلا بالحجاب، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال ليلا خرجت من تخرج لصلاة الفجر متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان، سرعة امتثالهن رضي الله عنهن وأرضاهن. لما سمعنا الأمر بالحجاب ابتدرنا ولم ينتظرن، سارعنا في التطبيق امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. وهكذا المؤمن والمؤمنة حينما يقال له عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: على العين والرأس، ويمتثل. وكما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يقال ننظر في هذا الأمر أو نستشير أو نبحث الموضوع، لا، يقال: على العين والرأس، سمعنا وأطعنا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، مأمورة بغض البصر، لأن المرأة تميل إلى الرجل كما يميل الرجل إلى المرأة، وتعجب بالرجل كما يعجب الرجل بالمرأة، وتريد من الرجل كما يريد الرجل من المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كانت عنده هي وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهما، فدخل عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه. قلنا أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام أفعميا وان أنتما؟ هو إن كان أعمى هو فأنتما تبصرانه. فالمرأة منهية عن التحديد والنظر في الرجل، كما أن الرجل منهي عن النظر إلى المرأة. أفعميا وان أنتما؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. من جاءت من، لأن المرأة ليست مأمورة بغض بصرها دائما وأبدا، تنظر إلى أبيها وتنظر إلى أخيها وتنظر إلى محارمها وينظرون إليها. ويحفظن فروجهن، يحفظن فروجهن من أن تظهر، ويحفظن فروجهن من الوقوع في فاحشة الزنا. ولا يبدين زينتهن، هذا زيادة بالنسبة للنساء، لأن المرأة بطبيعتها تميل إلى الزينة والتجمل، والمرأة إذا تجملت وظهرت استشرفها الشيطان، ويفرح بذلك الشيطان ليحبل بها بني آدم، ليحبل بها الرجال. قال مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في مكة: إذا أقبلت المرأة جلس إبليس على رأسها فزينها لمن ينظر، وإذا أدبرت جلس على عجيزتها فزينها لمن ينظر. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن، لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن أباح الله لها أن تبديها له. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها. المرأة تكون جميلة في الطول والعرض واللباس والعباءة ونحو ذلك، هذه فيها زينة لكنها لا تستطيع إخفاءها، لا تستطيع سترها. الله جل وعلا وهبها هذه الصورة وهذا الشكل الحسن في الطول والعرض ونحو ذلك، لا تستطيع إخفاء ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فهذا تعذر المرأة بذلك، وإن كان في ذلك جمال وملفت للنظر لكنها معذورة بذلك، لا تستطيع إخفاء هذا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالزينة الظاهرة الوجه والكفين، وهذا قول لابن عباس رضي الله عنه، وتطبيق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم يخالف تفسير ابن عباس رضي الله عنه. تقول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وخروجهن للمسجد وللحاجة كنا يسترن وجوههن وجميع أبدانهن. وقول عائشة رضي الله عنها فيما تقدم حينما جاءها صفوان بن المعطل رضي الله عنه وهي في مكانها الذي جلست فيه تنتظر لما ذهب الجيش، تقول: وقد رآني وعرفني قبل الحجاب. رآها وهي نائمة وعرفها لأنه قد رآها قبل الحجاب، فاحتجبت منه رضي الله عنها وأناخ راحلته وركبت. فالتطبيق للآيات الكريمة بغطاء المرأة لوجهها ولجميع بدنها. وفسر ما ظهر منها ما لا يمكن ستره، من اللباس كالعباءة ونحوها والجلباب، إلا ما ظهر منها: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، وكنا في الجاهلية يرمين الخمار من على الرأس من جهة القفا من الظهر. فأمرت المؤمنات بأن يضربن بالخمر على الجيوب، على فتحة الجيب، لئلا يرى شيء من صدرها وعنقها ووجهها، لأنه إذا رمي الحجاب من على الرأس إلى فتحة الجيب غطى الوجه والرقبة وأعلى الصدر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. كرر النهي عن إبداء الزينة من أجل ما سيأتي في الاستثناء. ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء المستثنين: الأول إلا لبعولتهن. البعل هو الزوج أو السيد. إلا لبعولتهن، والبعل يرى من زوجته جميع بدنها، كما أنها هي ترى من زوجها جميع بدنه، كما قال الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وأخرج البخاري وأهل السنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا نبي الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: إذا كان أحدنا خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. فيستر المرء عورته حتى وإن كان خاليا إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه. الأمة ملك اليمين، الأمة التي ملكت برق شرعي. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الزينة هي ما تجعله المرأة على عضو من أعضائها للتجمل، كالخاتم في اليد والقرط في الإذن والقلادة في الرقبة، وما يوضع على الصدر وما يوضع على الرأس وما يوضع في اليدين والحنة ونحو ذلك. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الأب كذلك يرى من ابنته ما يباح له من الوجه واليدين والساقين، وإذا خشي الفتنة وجب الستر حتى عن المحارم. وحتى في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، من فسر ما ظهر منها بالوجه والكفين قالوا كل من قال بقوله إذا خشي الفتنة وجب الستر، والفتنة محققة بالنسبة للأجانب. وإذا خشي من أب أو أخ أو ابن أو ابن أخ أو نحو ذلك، أو أخ من الرضاعة أو نحو ذلك من المحارم، إذا خشي منه الوقوع في الفتنة والفاحشة وجب الستر عنه، وما جاز أن تخلو به. والنفوس الطيبة لا يخشى منها الوقوع في المحارم، لأنها في العادة تنفر الطباع عن التلذذ بالمحرم بالمرأة. والنفوس الشريرة والتي ألفت الشر وجد والعياذ بالله من وقع على ابنته، ووجد من وقع على أخته، ووجد من وقع على بنت أخيه، وجد هذا. فإذا خشي الفتنة وجب الستر وامتنعت الخلوة، ما جاز لها أن تخلو به. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، آباء الأزواج وإن علوا من جهة آبائهم أو أمهاتهم، والآباء وإن علوا كالأجداد وآبائهم، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن وإن نزلوا، أو إخوانهن أو بني إخوانهن وإن نزلوا، أو بني أخواتهن وإن نزلوا، أو نسائهن المنسوبات إليهن وهن المسلمات دون الكافرات، على ما قاله جمع من العلماء وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألا تكشف المرأة عن عورتها أمام النساء الكافرات. فقد أخرج سعيد بن منصور والبيهقي وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المؤمنين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانهى من قبلك عن ذلك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها، يعني المسلمات، أو نسائهن. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن هذا النهي عن نظر عن كشف المسلمة أمام الكافرات نهي كراهة لا يصل إلى حد التحريم، والتحرز والابتعاد عن نظر الكافرات إلى المسلمات أو لا، أو ما ملكت أيمانهن، ما كان ملك يمين للمرأة من أمة أو عبد رقيق لها لا يشاركها فيه أحد. وأما إذا كان لها ولغيرها فلا يحل. ويرى بعضهم أنه من الأجانب الذين لا يحل أن تكشف المرأة له، وإنما المراد ما ملكت أيمانهن، يعني من الإماء مسلمات أو كافرات. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ومعها ومعه رقيق وهبه لها، وكان على فاطمة رضي الله عنها ثوب إن غطت به رأسها برزت رجلاها، وإن غطت رجليها برز رأسها ظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما تجده رضي الله عنها من التحرج، قال لا عليك، إنما هو أبوك ورقيقك أو غلامك. وأما إذا كان لها فيه شراكة فلا يجوز لها أن تبدي عورتها له. أو التابعين غير أولي الإربة، أو التابعين الذين يتبعون أهل البيت للخدمة ويأكلون من طعامهم، بشرط أن يكون موصوفا بهذه الصفة غير أولي الإربة. الإربة الحاجة، يعني ليس له حاجة إلى النساء ولا يميل إليهن، الذي لا شهوة له لكبر ذهبت شهوته، أو كان أصلا لا يميل إلى النساء مخنث ليس له شهوة، فهذا لا تحتجب منه المرأة. غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي دون البلوغ والتمييز، دون البلوغ والمراهقة، يرى من المرأة كما يرى أبوها وأخوها، لأنه لا يميز عورة المرأة ولا يميل إلى النظر إليها. غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لصغرهم لا يميلون إلى نظر محاسن المرأة ولا يدركون محاسن المرأة. لم يذكر في هذه الآية العم والخال، وهما من المحارم بلا شك، لكن قيل إن على المرأة ألا تظهر للعم والخال كما تظهر لمن ذكر، لأن من ذكر محرم وابنه كذلك، بخلاف العم والخال قالوا ربما وصفها العم لابنه أو وصفها الخال لابنه، فلذا يؤخذ في هذا الجانب بالاحتياط. ثم لما نهى المرأة عن إظهار الزينة نهاها كذلك عن الإشارة إليها أو ما ينم عن وجود حلي، فقال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا أكبر دليل على وجوب تغطية المرأة لوجهها. إذا كانت منهية عن ضرب الخلخال بالخلخال، ضرب الرجل بالأرض أو الرجل بالرجل حتى يظهر صوت الخلخال لئلا تفتن الرجال، فكيف تنهى عن ذلك ويباح لها كشف وجهها؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا تضرب الخلخال بالخلخال يظهر له صوت إذا كان عليها زينة مستورة، والخلخال هو ما يلبس في الساق في أسفل الساق. فنهيت عن إظهار صوت الزينة، والزينة مخفاة لكن صوتها لا يظهر. كل هذا حفاظ عن الوقوع في الريبة وإيجاد سبب من أسباب الفتنة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن المرأة إذا سترت الخلخال لا يدرى هل عليها زينة أو لا، فإذا ضربت واحد بالآخر ظهر الصوت علم أن عليها خلخال. ثم أمر جل وعلا بالتوبة الصادقة النصوح من كل ما يصدر من الإنسان من هفوة أو زلة عظمت أو صغرت، بقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا الرجال والنساء. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المتصفون بهذه الصفة العظيمة الحبيبة إلى الله، توبوا إليه، استغفروه، لأن العين قد تنظر أو تسارق النظر، والأذن قد تحاول الاستماع. فأمر المؤمن بالتوبة إلى الله جل وعلا من أي ذنب يحصل منه. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين السماع، وزنا اليدين البطش، وزن الرجلين الخطو، والنفس تتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأمر الله جل وعلا بالتوبة من كل ذنب يقترفه الإنسان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا تبتم إليه أفلحتم، والفلاح السعادة الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. إذا اتصفتم بهذه الصفات التي أدبكم الله جل وعلا بها حصلتم على الفلاح والسعادة بإذن الله لعلكم تفلحون. وذلك ترغيب من الله جل وعلا وحث لعباده بالأخذ بهذه الآداب وقبولها وتطبيقها وتعليمها للغير والدعوة إليها، وأن يلزم الوالد بناته ونساءه بذلك، ويلزم الزوج زوجته بذلك، ويلزم الأخ أخته بذلك، كما قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فجعل الله القوامة للرجال على النساء لأنهم أمكن منهن وأقوى وأحرص على الحفظ وعلى الصيانة، والمرأة فيها شيء من الضعف، قد تنخدع بزميلاتها، قد تنخدع بالكلام اللين الخبيث، قد تنخدع بكلمات يقولها لها الفاسق والفاجر. ولذا حرم على المرأة أن تسافر وحدها بدون محرم، لأن المحرم يصونها ويحافظ عليها، وهي قد تضيع نفسها، قد توقع نفسها في المهالك بانخداعها بأمور قد تكون لا حقيقة لها، وعود كاذبة فتنخدع، فمحرمها يصونها ويحفظها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، يحثه عليها ويقبلها منه سبحانه وتعالى، فحري بالمؤمن أن يبادر بالتوبة إلى الله، ولا يستعظم ذنبه مهما عظم، ولا يقول إنه لم يحصل منه خطأ فلا حاجة به إلى التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر: أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. فالمسلم المؤمن مأمور بالتوبة إلى الله جل وعلا والأخذ بها كما أمره الله جل وعلا وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.